عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الإقرار في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع بالحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى رحمة المسيح. وصلنا إليه إخوان ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قال: وأجمع أهل السنة وجمهور المعتزلة أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ قياسا ولا لغة، بل يتبع فيها الإذن والإطلاق من قبل الله سبحانه، لا يجوز على ذلك الزيادة ولا النقصان أصلا. وأهل اللغة لا يفرقون بين الرحيم والرحمن، كما لا يفرقون بين النديم والندمان. ثم قيل الله سبحانه رحيم ورحمن مع وجود الرحمة في غير حقيقة وصحة وصفة على المبالغة، ثم قيل الله رحيم رحمن مع وجود الرحمة في غير حقيقة وصحة وصفة على المبالغة. فيشير هنا إلى أن مضار الأسماء والصفات عندنا للسنة على التوقيف، وأنه ما ورد به النص عمل به، ولا يجوز أن نتعدى في ذلك النص الشرعي الوارد في أسماء سبحانه وتعالى وصفاته، فهي مقيدة بالنص، لا يجوز على ذلك الزيادة ولا النقصان أصلا. وعليه فاحذر طريقة أهل اللغة. أهل اللغة قد يفرقون بين، فإنهم لا يفرقون بين رحمن ورحيم، وقالوا بأن هذه رحمة وخلاص. أما أهل السنة يفرقون بين رحمن ورحيم، وإن اشتمل كل منهما على صفة الرحمة لكنها أبلغ في الرحمن عن الرحيم. هذه الصيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. ثم إن الرحمن فيها مبالغة أعظم، ورحمن الدنيا والآخرة، ولا صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، رحيم بالمؤمنين يرحم من يشاء، صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. فباعتبار اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، باعتبار اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها إلى الخلق من عدمه صفة فعلية. وأجمعت الأمة من تخصيص هذا الوصف لله سبحانه يعلم أن الأمر فيه يجري على ما ذكرنا، ويقولون في اللغة فلان جواد وفلان سخي، ولا يفرقون بينهما، وكل من قالوا فيه بأنه سخي قالوا فيه بأنه جواد. يعني لكن إحنا عندنا لا، الصيغة يعني اختلفت صيغ، إذا الصفة اختلفت صيغها فلا بد أن نعلم أنها إيه، أنها دالة على معاني من الكمال تكون مع اختلاف هذه الايه الصيغ. ثم اجمعوا على وصف الله سبحانه بانه جواد، يوصف الله عز وجل بهذا بالجود. ثم اجمعوا على منع وصفه بانه سخي. يعني قال اهل اللغه عندهم جواد وسخي واحد، اذا المقصود من ذلك الكرم. اما أهل السنة فإنهم يفرقون، ولهذا يصفون الله بأنه جواد كريم ولا يصفون بأنه سخي، فعلم أنهما يفترقان لا من جهة المعنى بل من جهة اللفظ. ولا شك أن المعنى هنا يتفاوت أيضا تفاوتا دقيقا، وأن أحدهما لما أطلقت الأمة وأجمعت عليه دون الآخر، فلذلك ساغ هذا دون ذلك، ولا يمكن الفصل بين الأمرين أحدهما إلا أن أحدهما مما أجمعت عليه الأمة دون الآخر، فنقول ورد جواد نقول به لم يرد سخي، وأن أحدهما قد استأثر الله بتسميته نفسه بذلك دون صاحبه، فعلم بهذا أن أسماء الله وأوصافه مأخوذة من طريق التوقيف الوارد بالكتاب والسنة والإجماع. تمام، يعني ولو بدا لك إن إيه إن هذا مرابط لهذا، لكن ده لا يعني أننا نقول هذا، إنما نتوقف على النص الوارد. فإن قيل لسن تقولون إنه قديم، فهل ورد بذلك توقيف؟ قيل هذا إجماع. فإن قيل أليس جهم يخالف ذلك؟ قيل إن جهما مسبوق بالإجماع، وعد قوله أنا بدعة لأنه خالف الإجماع. ألستم تقول إنه قديم؟ بل نقول إنه قديم لكن على وجه الإخبار، ونجعل ذلك مقيدا لا على وجه الإسمية، فإنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم، إذ القديم ما في كمال مطلق، ما في كمال مطلق، ولكننا كل الأول والأول والآخر والظاهر والباطن. لكن لما نقول قديم بلا ابتداء نخبر عنه سبحانه وتعالى بهذا ناجح ماشي. وأجمع على أن اشتقاق الأسامي والأوصاف من كل أفعاله غير حاصل، لأن في فعل ما يشتق منه الاسم، يعني مثلا يمكر ما تقول والله هذا ماكر، يخدع يخادعون الله وهو خادعهم ما تقول الله مخادع. وأجمع على أن اشتقاق بعضها من بعض حاصل، والتمييز بينها مقصور على التوقيف الوارد في الكتاب والسنة. نعم.